استمنى لها ما خف من اللي كل ما نك في ايديه تمنى لو حبيبك ما وفالك لو حبيبك فيك خاف ايش ترجي من زمانك النتيجة باينة لا جبل.